حدث إمام أبو حسين سيون الحجاج رحمه الله وترجم دينه له الصلاة والسجود له. قال وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عمر الناخب أبو العمر الناخب بعده بعده بعد عمر الناخب إيه. قال حدثني عمر الناخب بن زهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال قال عمر وحدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت محمد بن سيرين يقول سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى شرعا في قبة المسجد فسند إليها مرتضى وبقول أبو بكر وعمر فهابى أن يتكلما وخرج سرعان الناس كسرة الصلاة فقام باليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقوله اليدين قالوا قد قال تصلي إلا ركعتين وصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر ورفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. قاله اثبت عن عمران عن عمران بن حصين انه قال وسلمه قال وسلم. قال وحدثنا ابو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي هريره قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي بمعنى حديث سفيان. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن داود بن حصين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد انه قال سمعت ابا هريره يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العصر وسلم في ركعتين فقام باليدين فقال اقصرت الصلاه يا رسول الله ام نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق اليدين فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. وحدثني حجاج بن ساحل قال حدثنا هارون بن إسماعيل الحجاج وحدثنا علي بن هارون بن المبارك قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من صلاة الظهر ثم سلم فأتاه رجل من بني سليم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت. وساق الحديث وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين فقام رجل من بني سليم واختص الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن أبي قلابة عن ابن مهدي عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخطاب وكان في يده طول فقال يا رسول الله فأخرجه قميعه وخرج غضبان يشد رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا قالوا نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد وهو الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهذب عن عمران بن حصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل يسيق يديه فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله فخرج مغضبا فقد الركعة التي كان ترج ثم سلم ثم سجد السجدتين سوي ثم سلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى: ونحن في باب سجود السهو. وأنا سجود السهو ذكره في إيه؟ في حديث اليدين. اليدين ما هو الحديث؟ قال: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة. وقال: حدثنا أيوب. قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: سمعت أبا هريرة يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا صلى بنا بمعنى صلى لنا، الباب بمعنى اللام، يعني صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما لأصحابه، وجد تلك الصلاة الظهر أو العصر، ومعلوم أن الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، فصلى بهم ركعتين وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معناه صلى بنا، يعني صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاته العشية، وصلاته العشية إما الظهر وإما العصر، وقد بين في بعض الروايات أنها الظهر وفي بعض الروايات أنها العصر، وعلى كل حال واحد منهم. قال: بين إما الظهر وإما العصر. إيش معنى صلاة العشية؟ إما صلاة الظهر وإما صلاة العشية، وهذا معلوم أنها تقع بعد الزوال، يسلم في ركعتين. العادة الرسول ما يسلم إلا بعد 4 ركعات، يصلي ركعتين ويجلس في التشهد ثم يقوم ويصلي ركعتين، وفي هذه المرة صلى ركعتين والرسول سلم، فسلم أصحابه، لأن الرسول مشرع، الرسول مشرع، فلذلك الصحابة سلموا. ثم أتى إلى جزع في قبلة المسجد، يعني بعدما صلى وهو إمام في الروضة، نعم، قام إلى جزع معلق في قبلة المسجد واتكى عليه كأنه مفرد شيء فضبه. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يتكلم، يعني تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا الرسول متواضع فيمكن يتناقش معنا في الدور. وخرج سرعان الناس، يعني الناس الذين يخرجون بعد الصلاة حالا، فلما خرجوا قالوا: قصر في الصلاة، خلاص من اليوم نحن لا نصلي الظهر إلا ركعتين أو العصر ما نصلي، لأن الرسول صلى وهو المشرع، خلاص من اليوم نحن نصلي الظهر ركعتين أو العصر ركعتين، لأن الرسول صلى وهو المشرع وهو الإمام، صلى ركعتين فنحن نصلي كذلك. وهذا معناه سرعان الذين يخرجون حال ما يسلم الإمام بأغلاطهم الدنيوية، نعم، فقام ذو اليدين، فقام رجل يسمى ذو اليدين، وهذه يعني لقب الله، وإلا اسمه الخرباق ابن عمرو، اسمه إيه؟ الخرباق ابن عمرو. فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني هل قصرت الصلاة من بعد اليوم نحن نصلي الظهر أو العصر ركعتين أو أنت نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وخرب نسيت. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا في الناس المصلين، ثم فقال: ما يقول ذو اليدين؟ هذا ذو اليدين يقول: اني انا صليت ركعتين اليوم وسلمت. قالوا: صدق. قال الصحابه: صدق ذو اليدين، انك يا رسول الله ما صليت لنا الا ركعتين، لم تصلي، فصلى ركعتين وسلم، صلى ركعتين وسلم، ثم كبر، ثم سجد، ثم كبر ورفع، ثم كبر، يعني بعد ما صلى ركعتين وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الأدعية اللازمة، نعم، كبر ثم سجد السجدة الأولى وسبح فيها، ثم رفع وكذلك سجد السجدة الثانية، ثم سلم. ولأجل ذلك أخذ بعض الأئمة كالإمام مالك رحمه الله تعالى أن إذا زاد في الصلاة يسجد بعد الصلاة لهذا الحديث، إن هذا زيادة، السلام ما في ركعتين، فهذه زيادة فيسجد بعد السلام. هناك من الأئمة من يرى أن كل سجود السهو قبل السلام، كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، إلا المواضع التي ثبت أن الرسول سجد فيها بعد السلام، كهذه قصة اليدين، وكقصة كذلك في قصة اليدين الثانية الذي صلى 3 ركعات وسلم. وفي الباقي الإمام أبو حنيفة يرى كل سجود السهو بعد السلام، ومن هذه الخلافات يعني سواء سجد قبل السلام أو بعد السلام يعني صلاته صحيحة، ولكن الوقوف مع النصوص أحسن، الوقوف مع النصوص أحسن، فالذي سجد بعد السلام ما يقل صلاته صحيحة، والذي سجد قبل السلام لا يقل، وإذا وقف مع النصوص كان أحسن، لأن الرسول فعل ذلك. قال فصلى ركعتين ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. قال وأخبرت عن عمران بن حسين أنه قال وسلم، يعني لما قال سلم في هذا الحديث يعني سلم إيه تسليم، كأنه سلم يعني يصير إيه يعني تسليمات، ثلاثة تسليمات، لأنه سلم ثلاثة تسليمات، أول سلم يعني ناسي لسجود السهو، ثم سلم كذلك بعدما قرأ التشهد وصلى على النبي وسلم، ثم سجد سجدتين وسلم، ثلاثة تسليمات. ثم قال حدثنا الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله، وكذلك صلى بنا معنى صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، وهي بمعنى حديث سفيان. من هو سفيان؟ سفيان بن عيينة من أكبر أئمة الحديث. يكون من ذلك أن سجود السهو يكون قبل السلام ويكون بعد السلام، وأصح الأقوال أن يكون للزيادة يعني بعد السلام وللنقص قبل السلام، أو يسجد كله قبل السلام إلا المواضع التي ثبتت أنه سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بعد السلام. ومسألة من المسائل الفرعية الذي لا تؤثر يعني في خلاف مثل ذلك. ثم ذكر كذلك حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس الذي هو عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى لنا برضو رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. هنا إيه هذا الصحابي يقول صلاة العصر، هناك قال إحدى صلاتها، فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين، وسمي ذو اليدين لطول فيها، يعني الناس يد متوسطة هذا يد فيها كل زائد، هذا معناه ذو اليدين، وهذا لقب. فقام فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله عن نسير، أنت صليت بنا ركعتين. فقال رسول الله كل ذلك لم يكن، يعني لا أنا، يعني رسول متذكر أنه صلى أربعا، معنى هذا كل ذلك لم يكن. قال كان بعض ذلك، يعني لا بسار بعض ذلك، معناه إيه؟ يعني كل ذلك لم يكن، يعني لا نقص ولا زيد، هذا معنى، هذا أصح الأقوال في شرحه. وقد هنا شرحها قال فيه تأويلان يعني تفسيران، أحدهما أنه قال جماعة من أصحابنا في كتب المذهب أنه معناه لم يكن المجموع فلا ينفي وجود أحد، والثاني هو الصواب معناه لم يكن ذاك ولا ذا، يعني ما كان لا زيادة ولا نقص، لأن الرسول متذكر أنه صلى أربعا سواء كان ظهرا أو عصرا. وهذا الرجل الصحابي يقول لا، أنك يا رسول الله ما صليت إلا ركعتين، وهذا كله لحكمة شرعية تظهر بعد ذلك، لأنه لو كان الرسول ما سهى مرة ثم بعد ذلك سهى أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو إمام من أئمتنا في عصرنا، ما هو الحكم الشرعي؟ ما يظهر ذلك. ثم الرسول ما هو مثلنا نحن، إذا دخل في الصلاة الرسول يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، مو زي نحن فكرنا يروح إلى اليمين والشمال ولا يدري كم صلى، سواء كان إماما أو مأموما أو مصلى، ما كان كل هذا يعني هذا الحقائق يعني. وإن كان بعض الناس يكون خير من بعض بس، فإيش كبار الحكم الشرعي؟ فلذلك حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتظهر الشرائع كما ذكرنا غير مرة. مثلا في عهد ما في أفضل من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرن، ومع ذلك وجد من إيه يسرق وتقطع عينه، ووجد من يزني، لكن الزمان دولك ما مسكتهم الشرطة، هو لما يزني يجي للرسول يقول إنه زنى، معترف بذنبه ويقول يا رسول الله طهرني. ما هنا لا، الزناد ألف والذي يقام عليهم الحد واحد والإثنين، فرق بين هؤلاء وبين هؤلاء. فلأجل ذلك هذا بحكمة شرعية، وتظهر هذه الأحكام الشرعية بسبب من الأسباب حتى يكون، وهذا معناه يعني كل ذلك يعني لا ذاك ولا، يعني أنا متذكر الرسول أنه صلى العصر أو الظهر أربع ركعات ما فيه. فقال نعم يا رسول الله، فقال أصدق بالقافة؟ قالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة، يعني صلى ركعتين ركعتين ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. هنا ذكر ايه بعد التسليم، بعد ما ايه سلم، وجاء في حديث انه كذلك بعد ما سلم، يعني كان هذا يفهم انه كان من الصلاة ما بقي سلم، لكن قال فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وسلم ما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم، يعني كأنه هنا يعني سجدتين كانت بعد التسليم. ثم والحديث مثل حديث كل أحاديث اليدين. ثم ذكر هنا قال حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا هارون بن إسماعيل والقذار قال حدثنا علي وهو ابن المبارك، حدثنا يحيى، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من صلاة الظهر ثم سلم، فأتاه رجل من بني سليم وهو إيه ذو اليدين، لقبه ذو اليدين واسمه يعني الخرباق ابن عمرو، هذا معنى. فأتاه رجل بني سليم فقال يا رسول الله أقصر في الصلاة أم نسيت؟ وساق الحديث. الإمام أبو حنيفة ذكر أن هذا الحديث منسوخ، وأن كله يكون إيه سجود كله بعد السلام، وأن هذا تقريبا في حديث يعني ذو الشمالين، ويقول أن هذا الحديث يعني منسوخ وأن ذو الشمالين، وأن هذا كان في الأول. والصحيح لما قرر يعني الإمام النووي أن المراد به يعني هذا الحديث ثابت وصحيح، وأن ذو الشمالين غير وذو اليدين غير، ذو الشمالين والاسم كمان مختلف، هذاك اسمه عمرو، وسنقرأ ذلك. قال كذلك وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين، مثل الحديث الأول، بس هذه عادة الإمام مسلم. كل الأحاديث التي في هذا الباب الذي تتفق على شرطه يذكرها في هذا الباب، ويكون إيه يعني تؤيد بعضها بعضا. فقام رجل من بني سليم واقتص الحديث، يعني وذكر الحديث أن الرسول سلم من ركعتين، ثم قام إلى خشب معلق في قبلة المسجد وكأنه غضبان، ثم قام رجل وهو باليدين هذا فقال له يا رسول أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال الرسول لم أنس ولم تقصر. فقال بلى يا رسول. فسأل الرسول أصحاب أصدق باليدين؟ قالوا نعم، في بعض الروايات قالوا نعم. وهذا فيه دليل على أن الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطل الصلاة أبدا. وهناك الإمام أبو حنيفة يقول لا، أن الكلام للصلاة يبطل الصلاة، واستدل بحديث عبد الله بن مسعود لما كان في الحبشة، كان قبل أن يسافر الحبشة كان إذا كان الرسول يصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وعليكم السلام، ولما ذهب للحبشة مهاجرا وعاد من الحبشة سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، فقال إستاذ ايش المشكلة اللي ارتكبت الجريمة ولا شيء؟ ثم بعد ما سلم بالقارع ان في الصلاة وشورى، وانزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالامام ابو حنيفة يرى ان الكلام في الصلاة يبطل الصلاة سواء كان عمدا او سهوا، ويستدل بايه؟ بحديث عبد الله، ولكن الصحيح ان الكلام لاصلاح الصلاة جائز. فاذا صلى امام وزاد او نقص وقالوا له سبحان الله وما فيهم، قالوا له لا يا شيخ انت زدت لنا او نقص خلص، فالذي قال هذا الكلام لا تبطل الصلاه، وهذا هو الصواب. قام واقتص الحديث. قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن خالد عن ابي قلابة عن ابن مهند عن عمران بن حصين ان رسول العصر فسلم في ثلاث ركعات، هذه ايه قرار هذا في ركعتين وهذا في ثلاث، وكذلك الحكم يكون السجود بعد الصلاه، ولذلك الامام احمد يرى بمثل هذا يكون السجود بعد الصلاه. إذا سلم الإمام من ركعتين وإذا سلم من ثلاث ركعات يكون السجود، وإذا لا كان غير هذا بأن زاد ما لم يجلس في التشهد أو فعل غير ذلك فيكون قبل السلام، يعني وقف مع النص مع النصوص الذي تنقل، والباقي كله قبل، وآخر يقول لا كله قبل السلام، وآخر يقول كله بعد السلام. ثم دخل منزله فقام إليه رجل، يعني حال ما سلم الرسول دخل فقام إليه فقام يقال له الخرباق، هذا لقب وكان في يديه طول، وكان في يديه طول يعني يديه أطول إيه بالنسبة لأيدي الناس. فقال يا رسول الله، فذكر صنيعه فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة من فيه؟ وخرج غضبان لما ذهب، يعني بعد ما دخل الرسول يعني لسه ما دخل في داخل بيت الظاهر، فقال وخرج غضبان يجر رداء يعني من الاستعجاب، يعني من همة للصلاة الرسول لما قال هذا وفي دخل بيته فخرج ورداءه يجره حتى بعد ذلك حطه على كتفه وجاء إلى إيه إلى محل المحراب وتمم الصلاة كما حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا؟ أين قال أصدق هذا يعني على اليدين؟ فقالوا نعم، فصلى ركعة. وذكر هنا فوائد نقرأها للإمام النووي، يقول واعلم أن حديث اليدين هذا فيه فوائد كثيرة وقواعد مهمة، منها جواز النسيان في الأفعال والعبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني يمكن النبي ينسى يريد أن يعمل شيئا من الأشياء الدنيوية فينسى هذا ممكن، لكن ربنا يقول له بلغ أمتك كذا وكذا ينسى هذا ما يمكن، هذا لا يمكن. أما كونه ينسى يريد أن يعمل الشيء الفلاني ولا يعمل هذا ممكن، يريد أن يصلي 4 ركعات يصلي ركعتين، يريد أن يصلي ركعتين يصلي ركعة ويصلي، هذا ممكن لأنه لا يقرؤ، وهذا إذا حصل كذلك لا يقرؤ. وقد تقدمت هذه الفائدة في هذا الباب، ومنها أن الواحد إذا ادعى شيئا جرى بحضرة جمع كثير لا يخفى عليهم سئلوا، هذا إن الرسول صلى الله كم وراء قل مئات ولا آلاف هذا الدم ولازم إيه لا يخفى عليهم سئلوا عنه ولا يعمل بقول من غير سؤال. ومنها إخلاص سجود السهو وأنه سجدتان وأنه يكبر بكل واحدة منها وأنهما على هيئة سجود الصلاة، يعني على هيئة سجود الصلاة ويسبح فيها يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أو يدعو فيها ما في شيء. وكذلك في السجود بين السجدين لو أن يجلس مفترشا فلو خالف المعتاد لبينه على هيئة السجود لأنه أطلق السجود، فلو خالف المعتاد تبينه وأنه يسلم من سجود السهو وأنه لا تشهد، مع المصطفى في حديث أن الرسول المالكية يقولون بذلك أنه يتشهد، وأن سجود السهو في الزيادة يكون بعد السلام كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وسبق أن الشافعي رحمه الله تعالى يحمل على أن تأخير سجود السهو كان نسيانا لا عمدا، لأنه قد سلم. وقد سبق أن كلام الناس للصلاة والذي يظن أنه ليس فيها لا يبطلها، يعني كلام الناس أي واحد تكلم ناسي فإنه لا، أما إذا تكلم عنده فالصلاة باطلة. وقال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو قول ابن عباس وعبد الله بن الزبير وأخي عروة وعطاء والحسن والشعبي وقتادة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وجميع المحدثين. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأصحابه والثوري في أصح الروايتين تبطل صلاته بالكلام ناسيا أو جاهلا، لحديث ابن مسعود أن حديث ابن مسعود وهو أنه لما عاد من الحبشة سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه الصلاة، وكان أول قبل أن يهاجر من الحبشة إذا سلم على رسول الله وهو فلا يقول له عليكم السلام ورحمة الله. فقال إيش حصل؟ بعدما انتهى الرسول قال إن الصلاة مشهودة، وأنزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يقول الصحابي الذي هو أعرف بتفسير الآية فنهينا عن الكلام وعلمنا عن السكوت، فلا يجوز الإنسان يتكلم عمدا في الصلاة، فإذا تكلم ساهيا فلا. أجمع أبو حنيفة يقول لا سواء كان عمدا أو ساهيا. إيش هذه الأحاديث؟ حديث اليدين في البخاري في المسلم إيش تقول فيها يا أبو حنيفة؟ يقول هذا منسوخ. هذا شيء ليه؟ لأن هؤلاء ما هم أئمة الحديث. الإمام أبو حنيفة إمام من الأئمة، لكن ما هو من يعني ما عنده في الحديث يعني قوة كما تغيره. هذا هو السهم. ثم ما في أحد أحاط بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخر. وقد ينسى. ودائما ذاك إلى يعني إن تنازعتم في شيء فردوه إيه؟ إلى الله وإلى الرسول. فإذا رددنا إلى الله والرسول شو إيه؟ أسد جديد الحديث في كل كتب السنة، يعني كل كتاب من كتب السنة من البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي المسانيد ثم الكملة تجرى في هذا الحديث، ما في كتاب ما في. فقوم يقول هذا، وهذا هو كل واحد يؤخذ من قول ويرد إلا كلام بسم الله صلى الله عليه وسلم. وزيد بن أرقم رضي الله عنه وزعم أن حديث قصة اليدين منسوب بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم، قالوا لأن ذا اليدين قتل يوم بدر، وهذا طبعاً برضو غلط. يوم بدر الذي قتل ذو الشمالين، لأن في صحابي كان يتلقب كذا ذو الشمالين، وهذا ذو اليدين هذاك اللي قتل، ويقول هذا منسوب. والصحيح بالعكس، ونقل عن أن ذا اليدين قتل يوم، وأن قضيته في الصلاة كانت قبل بدر. وقالوا ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه وهو متأخر، لأن أبي هريرة ما أسلم إلا عام 47 من الهجرة، عام 70 من الهجرة، يعني جلس مع رسول الله 3 سنوات بس وحفظ من الأحاديث ما لم يحفظ الصحابة الذي جلسوا 25 سنة، لأنه كان فقير ودائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له الرسول فحفظ أحاديث الموجودة في كتب السنة 5000. وفي صحابة جلسوا مع الرسول 20 سنة أو خلص ما عنده إلا 10 أحاديث، متأخر عن أمد، لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضر بأن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي آخر. وأجاب أصحابنا وغير من العلماء عن هذا بأجوبة صحيحة حسنة مشهورة أحسنها ما ذكر أبو عمر ابن عبد الغار في التمهيد قال أما ادعاء أن حديث أبي هريرة منسوخ لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فغير صحيح، لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث ابن مسعود كان بمكة حين رجع من أرض الحبشة قبل الهجرة، وأن حديث أبي هريرة في قصة اليدين كان بالمدينة، وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة 7 من الهجرة بلا خلاف. أما حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه فليس فيه بيان أنه قبل حديث أبي هريرة أو بعده، والنظر يشهد أنه قبل حديث أبي هريرة. وأما قول أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لم يشهد ذلك فليس بصحيح، بل شهوده لا محفوظ من روايات الثقات في حديث البخاري وفي مسلم، فما يحتاج. هذه أصح كتب يعتمد عليها بعد كتاب الله، هذه إسناد والرواية الثانية في صحيح البخاري ومسلم وغيرها أن أبا هريرة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أن حضر الصلاة، فكلام هذا إحدى صلاته العشي فسلم من اثنتين، وذكر الحديث وقصة من اليدين، وفي رواية صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مسلم وغيرها بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث، وفي رواية بغير مسلم بين نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وقد روى قصة من اليدين عبد الله بن عمر ومعاوية بن أبي حدين ولم الحاء المهمل وعمران بن حسين، يعني غيره غير أبو هريرة كما روى، يعني كل من الصحابة روى قصة اليدين هذه، وأن الرسول سلم من ركعتين. وابن مسعد رجل من الصحابة رضي الله عنه وكلهم لم يحضر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاحبه إلا بالمدينة، هذول طبعا كلهم من الذين تأخر إسلام متأخر. ثم ذكر أحاديثا مطرقة، وقال ابن مسعد هذا رجل من الصحابة يقال له صاحب الجيوش اسمه عبد الله معروف بالصحابة له رواية، قال وأما قولهم أن ذا اليدين قتل يوم بدر فغلط، وإنما مقتول يوم بدر ذو الشمالين، ولسنا ندافع أن ذو الشمالين قتل يوم بدر، ومعلوم أن قتل يوم بدر فهذا غير وهذا غير، لأن ابن إسحاق وغير من أهل السنن ذكروا في من قتل يوم بدر قال ابن إسحاق ذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن عشيان من خزاعة، وهذا من بني سليم، القبيلة كمان مختلفة. فلذلك يعني الرجوع للحق والواجب أن يقتل البدر بدليل قتل أبي هريرة، ومن ذكرنا قصة من اليدين، وأن المتكلم رجل من بني سليم كما ذكره مسلم في صحيحه، وفي رواية عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه اسمه الكرباق ذكره مسلم بذو اليدين الذي شهد السهوة الصلاة سلمي، وذو الشمالين المقتول ببدر خزاعي يخالفه في الاسم والنسب، قد يمكن أن يكون رجلا رجلان وثلاثة يقال لكل واحد منهم ذو اليدين ذو الشمالين، ولكن المقتول ببدر غير المذكور في حديث السهوة. هذا قول أهل الحس والفهم من أهل الحديث والفهم، ودائما الرجوع إلى ما يحققه الفقهاء والعلماء الكبار الذين هم رواة الحديث ومعرفوا الذين يعرفون أسناد الإسناد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول الزهري في حديث الثور أن المتكلم بالشمالين فلم يتابع عليه، يعني الزهري شيخ المحدثين في الحجاب، لكن في هذا يعني وهذا كل واحد يعني يقع من مسائل علمية يقول يقول كذا والصواب الخالف، لأنه كل واحد يأخذ من قوله ورد إلا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني الزهري مع جلالة علمه وقدره يعني يقع في مثل هذه الأشياء فلم يتابع. وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابا أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة، ثم ذكر طرقه وبين اضطرابه في المثل، هذا معناه يعني ابن عبد البر رحمه الله. وذكر أن مسلم بن الحجاج غلط الزهري في حديثه نفس صحيح مسلم، يعني صحيح مسلم غلط الزهري، وهذا كل إنسان يمكن يغلط. وقال أبو عمرو رحمه الله لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث المسلمين فيه عول على حديث الزهري في قصة اليدين، وكلهم تركوه لاضطرابه، وأنه لم يتم له إسنادا ولا متن، وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن فالغلط لا يسلم من البشر والكمال لله تعالى، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك. إن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الزهري فقول الزهري أن قتل يوم بدر متروك لتحقق غلط في هذا، هذا هو كلام أبي عمر بن عبد البر مختصرا. وقد بسط رحمه الله تعالى صح هذا الحديث مبسطا لم يسيطه غيره، وهو إمام من أئمة الحديث، بس هو مكان مالكين مذهب، ولكن هو محدث ما هم سعصر بإيه المذهب كالمتأخير لأنه قديم يعني. والفوائد الجنة رضي الله عنه إن قيل كيف تكلم باليدين والقوم وهم بعد الصلاة، وجواب من وجهين، أحدهما أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في الصلاة لأنهم كانوا مجوزين نسك الصلاة، يعني كانت الصلاة أربعا اليوم الرسول صلى بنا. أما إمامنا إذا صلى أي إمام في الدنيا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم من ركعتين، يعني نقول سبحان الله لك. علمنا الرسول حصل كده، نقول سبحان الله للإمام، ما فيهم نقول له أشياء إلا اليوم صلمت ركعتين. والذي قال له هذا الكلام ما قبل الصلاة، ها صلاة صحيحة ما فيها أي شيء. والقوم بعد صلاة جواب من وجهين، أحدهم أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في الصلاة لأنهم كانوا مجوزين نسق الصلاة من أربع إلى ركعتين، ولهذا قصرت الصلاة النسيت. والثاني أن هذا كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وجوابا، وذلك لا يقتل يعني الرسول التكلم معه، يعني من الأشياء الذي لو أن الإنسان يصلي يقول الرسول تعالى يا محمد أو يا خالد يبطل الصلاة ويجاوب رسول الله تعالى، على خط. أما إذا أبو ولا هذا لا يغلق الصلاة باختصار، هذا نص القرآن، قال الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أي إنسان كان يسلم صحابي يقال له الرسول تعالى يا محمد أو يا خالد أو يا محمود تغري يبطل الصلاة ويروح يسلم، هذا من ذلك. الصحابة لما سلم الرسول تقاطبوا معه وما في شيء في هذا أبدا، وأن ذلك لا يكفر عندنا وعند غيرنا. والمسألة مشهورة لذلك في رواية أبي داود بإسناء أن الجماعة أو مأو أي نعم، يعني والصحيح أن لم تكلم، وأن الكلام بإصلاح الصلاة لا يضر الصلاة ولا يفسد الصلاة، والذي قال أنه يبطل الصلاة عمدا وسهوا ما عنده دليل، الدليل لا تدل على ذلك، لأن هذه أحاديث صحيحة ليس فيها أي مطعن، لأن في البخاري وفي مسلم وفي غيرها من كتب السنة. سألهم ليتذكر، فلما ذكروه تذكر فعلم السهو فبنى عليه، لأنه لا أنه رجع إلى مجرد قوله، يعني الرسول ما رجع عشان قول في اليدين، يعني تذكر أو جاء واحد يأتي الوحيد في كل وقت وفي كل ساعة، فما في يعني أي. فقال النبي لم تخسر ولم أنسى، في هذا الحديث دليل على أن العمل الكثير والخطوات إذا كانت في الصلاة سهوا لا تبطلها. كمان هذا دليل على أن الرسول إيه جاء من محل الصلاة وقام إلى قبلة في المسجد اتفع على خشبة النار، هذا إيه حركة معنى مش من هنا إلى هناك. ثم الرواية الثانية أنه دخل بيته، ومع ذلك الرجل هذا قال له فإذا الخطوة والخطوتين. وتقدم لنا حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة من المرات صلى على المنبر فكبر وقرأ الفاتحة وقرأ السورة ورجع على المنبر، ولما أراد يسجد رجع القحطرة وسجد في أصل المنبر ثم ركب، كم مرة عشان يعلم الناس المسلمين أو إيه الصلاة. وكذلك ثبت في النوافل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صلى، يعني عائشة كانت خارج البيت وطرقت الباب فذهب ومشى وفتح لها الباب، ما في شيء. وعلى كل حال هذا ثم ذكر بعض أحاديث قال ثم سلم ثم سجد ثم سلم، وثم ذكر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد والحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال سلم رسول الله في ثلاث ركعات، فإن في حديث في اليدين في ركعتين وهذا في ثلاث ركعات من العصر. ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين يعني طويل اليدين فقال أقصرت الصلاة، فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجد في السهو ثم سلم، يعني وهذا كله لحكم شرعية، وهو أن بعد ذلك يظهر سجود السهو لأن الناس الأئمة سيصرون وسيزيدون وسينقصون، والإنسان الذي وحده كذلك وسجود السهو لا فرق بين أن يكون إماما، أما المأموم فالإمام يتحمل السهو، إذا ترك واجبا من الواجبات فالإمام يتحمل، وأما إذا ترك ركنا من الأركان فصلاته باطلة. ثم ذكر سجود التلاوة، سجود التلاوة وهو إيه؟ أنه يشرع كذلك سجود التلاوة، وهذا إذا قرأ آية فيها سجدة. وسجود التلاوة ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها في عدة مرات، وفي بعض المرات لم يسجد فيها، وكذلك عمر. وتم الآية التي فيها سجود التلاوة اختلف العلماء والأئمة، فبعضهم يرى أنها 15 سجدة، الإمام مالك يرى أنها 11 سجدة، الآخرين يروا أنها 14 سجدة. ولما نجي نعدها نعدها مثلا أول سجدة في العراق، ثم بعد ذلك في الرعد، ثم بعد ذلك في النحل، ثم بعد ذلك نعم في مريم، ثم سجدتين في الحج، ثم سجدة في الفرقان، ثم سجد في النمل، ثم سجد في ألف لام ميم السجدة، ثم سجد في صاد، وهذه فيها خلاف، بعضهم يرى أن يسجد فيها وبعضهم يرى. فلذلك نرى هنا في المدينة لما يصلي التراويح ما يسجد فيها، ليه؟ لأن يعني يقول سجدة إيه شكرا، يعني هذا توبة داود. وثم في فصلت ثم ثلاث سجدات مفصلة، في المفصل في النجم وفي السماء انشقت وفي إقرأ. الإمام مالك يقول أن يعني في المفصل لا يوجد سجدة، لأن الرسول بعدما هاجر من مكة إلى المدينة ما سجد في المفصل، فيقول إيه كم 11 سجدة ما يعد هذه الثلاثة، إذا عدينا هذه الثلاثة في كم 15 أو أكثر من سجدة واحدة كم في الحج، ما عندنا واحدة سجدة الحج كذلك سجدة واحدة عند المالكين، والآخرين يقولوا سجدتين، واحدة في أول السورة واحدة في آخر السورة، فيصير إيه هذا إذا 14 أو 15. وعلى كل حال ثم هل يجب؟ الإمام أبو حنيفة يقول لا، أي إنسان يقرأ السجدة لازم يجب، واجب عليه. ها، وثبت أن مرة من المرات أن عمر بن الخطاب في هذا المسجد خطب الناس وقرأ آية فيها سجدة، فنزل من المنبر وسجد في أسفل المنبر. الجمعة الثانية قرأ آية فيها سجدة وتأهب الناس للسجود، لأنه كان الجمعة الماضية، قال لا إن السجود لم يكن واجبا عليه، فمن جاء سجد ولم يكن. فإذا المسألة لا ينكر عليه، والسبب في ذلك أن لأنه في بعضها في أمن واسجد وقتها. وكذلك مثلا في سورة النجم فاعبدوا لله واعبدوا سجدوا، هذا أمر يعني. فرأى الإمام أبو حنيفة أنه يجب، وهذا كذلك ما وصار، ليس كل أمر الوجود. أي عالم يقول أن كل أمر السجود يعني ما أدخل يعني الفقه أبدا، ليس كل أمر السجود، فإن الأمر قد تارت يكون الوجود وتارت يكون غير ذلك. فإذا هذه هي السجدة، يعني في التفسير 15 سجدة. وفي ناس ما يعني يعني يسجد، يعني مرة يشوف في المسجد يجي كلمة سجد ويروح يسجد، فهي شيء آيات معلومة يعني، هي هذه 15 لا غير. وهذا معناه، وهل إيش يلزم؟ كذلك الذي يسجد للتلاوة يلزم أن يكون إيه يعني على طهارة، يكون على طهارة يعني مراجع الحدث الأصغر والحدث الأكبر. هل يسجد بغير طهارة؟ في ناس من العلماء ذكروا هذا، ولكن جمهور العلماء على أنه لا يسجد إلا على طهارة، يكون راجع للحدث الأصغر والحدث الأكبر. وهناك ناس من العلماء ذكر أن رأينا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض الصحابة تارة يسجد كان متطهر وتارة يسجد غير متطهر، وعلى كل يعني لا تسمى صلاة يعني كاملة. وأصح الأقوال أنه لا يسجد إلا وهو على طهارة. وهذه هي سجود التلاوة، وإيش يفعل فيها؟ يسبح الله كما يسبح فيه في الصلاة، هذا معناه تقريبا. ثم ذكر الحديث الأول، حدثنا الزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن مسنى كلهم عن يحيى القطان، قال الزهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبل، يعني كان الرسول يقرأ سورة فيها سجدة، فإذا قرأ وانتهى إلى السجدة سجد الرسول وسجدنا كل من الحاضرين، حتى الإنسان مع الزحمة لما يكون مجتمعين مثلا على سماع علمه فما يجد من هو الجمعة كده كان واحد من الإنسان ما يحصل مكان، أما إذا كان قاعدين شهور ممكن. وهذا معناه دليل أنهم كانوا من أجلة علم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجتمعوا كده إنه جئنا إلى كده واحد من الإنسان ما يحصل مكان، هذا معناه. ولذلك هذا يقول المنعوب كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته، وهذا دليل على أن مشروعية سجود السهو. يعني نأخذ هذا الحديث، الواجب سجود السهو؟ الجواب لا. واحد يقرأ وما سجد للسهو يقول صلاة أفضل، لكن إذا أبو حنيفة يقول لا لازم. ليه؟ لأنه فيها أمن. كذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فينظر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة، ليست في صلاة لا فريضة ولا نافلة، إنما كان يقرأ القرآن ويسجد الرسول ونسجد نحن معه جميعا، فإن الرسول والقوة. يقول هنا ذكر وقد أجمع العلماء فيمر بالسجدة فيسجد منها بغير صلاة في إثبات سجود التراب، وقد أجمع العلماء عليه وهو عندنا وعند الجمهور سنة ليس بواجب. سنة، فإذا سجد أهل الفرد ما سجد، وعند أبي حنيفة واجب ليس بفرد. الاصطلاح في الفرق بين الواجب والفرد، وهذا إن الأئمة الآخرين الفرد والواجب شيء واحد. الإمام أبو حنيفة يقول لا، الفرد ما ثبت في القرآن بأمر، والواجب ما ثبت في السنة. يعني اصطلاحات علمية، أصول الفقه وأصول الحديث معروفة يعني، ولذلك بين الواجب والسنة والفرد والسنة، وهو سنة للقارئ والمستمع، القارئ الذي يقرأ والمستمع، ويستحب أيضا للسامع الذي لا يسمع لكن لا يتأكد منه، ويستحب أيضا للسامع الذي لا يسمع لكن لا يتأكد في حقه، يعني لا تبغى فيسجد بها، ونحن نسجد كذلك. هذا تقريبا فيمر ويقال. ثم قال حدثنا محمد بن مسنى وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها، وسجد من كان معه، غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهتي وقال يكفيني هذا. وهذا كان الرسول قرأ سورة النجم في عند حول الكعبة، فلما قرأ واسم الله يعبده سجد المسلمون، وسجد بعض الكفار كذلك إلا رجلا منهم، وهذا هو أمية بن خلف. أمية بن خلف قال لا ما يمكن، يعني حسن تعب فأخذ كفا من تراب وحطه. يقول الصحابي فقد رأيته مقصورا في بدنه، إن هذا كبرياء وعظم، لمين يحط رأسه في الأرض؟ لله. هذا كبرياء، فلذلك يقول وكان معه غير أن شيخا، يعني هو كان تميم في الشيخ، وكذلك من إيه؟ من سادات قريش، أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفينا. وسبب الرسول من قرأ والنجم، ذكر بعض كتب التفسير كذلك كلام غلط فيها، أن المشركين لا سجدوا، لأنه لما قرأ مثلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وإن شفاعتهن لترتجى، قال والله محمد يعني صار معانا دحين، قال فلما سجد سجد له. وهذا شوية صعب، كثير كتب التفسير فيها يعني أشياء في هذه، والصحيح أن هذا يعني ما قاله الرسول، إنما الرسول يقرأ سورة النجم ثم سمع صوت هناك من الشيطان، هذا هو تقريب. إن إذا كان الرسول قال مثلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، نعم، وإن شفاعتهن لترتجى، من لفظ الرسول صار خلاص كلمة المسألة استمر، فهذا هيك هم سمعوا، لأن الشيطان يقول، وذلك هناك في سورة الحج ذكر، وهذا هو الصحيح تقريبا المشاهد. وكتب التفسير يعني ما انضبطت في كتب الحديث، يعني كتب التفسير فيها شيء ما انضبط، يعني بعض كتب التفسير فيها خرافات، كتب الحديث تقريبا ما فيها. كتب الحديث معتبر بين البخاري ومسلم ابدا ما في، لكن كتب التفسير لانه متاخر، يجي مفسر مثلا في القرن الرابع، القرن السابع، القرن الثامن، يسمع من المشايخ ويحط لنا بعض اشياء تقريبا كثير يعني موجوده هذه الاشياء، ومنها هذه ذكروها ان شفاعتهم لتفسد، وذكر اشياء وهنا قال والنجم فسجد فيها، وهذا كذلك صحيح، لكن لا يقرا الفاتحه لا، ولذلك هذا التفسير نعم قراءة مع الإمام، فقال لا قراءة مع الإمام، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إلى هوى فلم يسجد، هذا الحديث الذي أخذ به الإمام مالك، فلم يسجد قرأ هذا الحديث، وهو معلوم أن مثلا زيد بن ثابت أنصاري، أنصاري يعني، لحظة رسوله، وهذا الحديث تقريبا ذات حال الجهر لكن السنة الحديث يدل على أنه يقرأ المأموم يقرأ، لابد لأنه في حديث لا صلاة من أمم يقرأ بفاتح من الكتاب، وقال لعلكم تقرؤون خمس أيضاً، قالوا نعم، قال لا تقرأ إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة من أمم يقرأ بها. وبعض الأئمة يعني منهم الإمام البخاري عنده يعني مضو في صحيح باب وجوب قراءة الفاتحة وساق الحديث، معناه يجب على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد، وعنده جزء خاص يعني في قراءة، كذلك مع مثلا الشوكاني كذلك يعني يشدد في هذا الموضوع، حتى أن الإنسان لو أدرك الركوع مع الإمام لا يسمى معه يعني يدرك للركعة، وقد رأينا بعض إخواننا من طلبة العلم مع أن هناك في حديث عن الرسول أن رجلا أدرك الرسول وهو راكع فرفع خلف الصف ودخل مع الرسول فقال له الرسول زادك الله حرصا ولا تعود. وهذا الحديث يكون أصح من هذا، فلذلك الإنسان يحرص أن يقرأ الفاتحة دائما فلم يسجد. هذا هو الحديث الذي أخذ به الإمام مالك، ولكن يعني هذا في المدينة، وهذا استدلال وجيه يعني، لأنه هذا صحابي في المدينة. ثم نحن نقول هذا أول أسئلة ما هو واجب، لا سجد واحد مثلا يقول له لا أقول أسجد. واحد مثلا زينا الآن في العصر دخل المسجد بعد العصر لا صلى ركعتين، لا مقاصد نحن يبغى يصلي يصلي، لا يبغى يصلي، لأن في حديث ناي وفي هذا. هذه المسائل الشرعية لا تكون شقاق بين المسلمين أبدا. وقال حدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن الله بن يزيد مولى الأسود ابن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وهو أبو هريرة ما أسلم إلا عام 7، يعني فين رأى الرسول سجد فيها؟ في المدينة بعد ما أسلم، يعني في عام 7 أو 8 أو 9 أو 10. وهذا هو الصحيح. إذا السجود في المفصل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن يعني فيها حديث رب كثيرة، فنوقف على هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.